بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلنا في لقاء سابق عند المسألة الثامنة في كتاب المسائل السفرية. قال شيخنا رحمه الله: أين الفاعل في قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني وهو تابعهم مشهور وإمام أهل المدينة في القراءة وأحد القراء العشرة، قرأ عليه نافع وغيره، توفي سنة 130 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول: أين الفاعل في قراءة أبي جعفر المدني بما حفظ الله بنص اسم الجلالة سبحانه وتعالى؟ طبعا قراءة الجمهور بما حفظ الله كده. وطبعا في كتاب طلائع البشر في توجيه القراءة العشر يقول قوله تعالى: بما حفظ الله، قرئ بفتح هاء الجلالة، وما موصولة أو نكرة موصوفة، وفي حفظ ضمير يعود إليها على تقدير مضاف، إذ الذات المقدسة لا يحفظها أحد، أي بالبر الذي أو بشيء حفظ حق الله أو دينه أو أمره. وفي الحديث: احفظ الله يحفظك، وقرأ بالرفع، وما مصدرية أو موصولة، أي بحفظ الله إياهن. وقرأ بالرفع تبقى ما مصدرية أو موصولة، أو بالذي حفظه الله لهن. شوف يا شيخ، صلى على رسول الله عليه وسلم. احنا عايزين نشرح هذا الكلام ثم نعرج على كلام شيخنا رحمه الله. أولا يقول في قوله تعالى: بما حفظ الله، قرئ بفتح هاء الجلالة. طيب إذا كان بما حفظ الله يبدا منصوب على التعظيم، أين فاعل حفظ؟ في قراءة الرفع فاعل حفظ هو الله سبحانه وتعالى، في قراءة النص يبقى أين فاعل حفظ؟ هو الشيء قال في حفظ ضمير يعود إليها على تقدير مضاف، إذ الذات المقدسة لا يحفظها أحد. خلاص، يعني بشيء حفظ حق الله. يعني أنت لما تقرأ في الحديث احفظ الله يحفظك، وهل لا يحفظ؟ يعني احفظ دين الله، احفظ حق الله، فهمت ولا لا؟ يحفظك الله سبحانه وتعالى. يبقى في مضاف محذوف، في مضاف ايه؟ أيوة الله يفتح عليك، في مضاف محذوف. يبقى لما قال بما حفظ، هو الشيخ أجاب في كلامه قال: يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون اسم الله تعالى، يعني عايزه ليه؟ بما حفظ الله لفظ الجلال ده هو فاعل، ففعل زي هو منصوب. قال: نصب لفهم المعنى، فإن من كلامهم أي العرب أن الفاعل ربما نصب، أي نعم، إذا أمن الإلباس، مش إلباس يعني اللباس اللي بتلبسوه، الإشكال يعني، بمعنى الإشكال، فهمت يا شيخنا؟ العرب تقول: كسر الزجاج الحجر. طب معروف الحجر هو اللي كسر الزجاج، خلاص؟ هذا من كلام بس ده قليل، كسر الزجاج الحجر. ويقولون: خرق الثوب المسمار، والصح يقول خرق المسمار ثوبا، خلاص. يبقى هنا على قراءة أبي جعفر إن الفعل هو لفظ الجلالة، خلاص، ووجاء منصوبا لأن اللبس، خلاص، واضح. طيب، ولذلك الشاعر يقول: قد سالم الحيات منه القدم. الشاعر كان بيمشي برجلين متعود لا يلبس نعال يعني، فأصبحت يعني رجليه سميكة جدا من كثرة المشي، أصبحت يعني في طبقة عازلة، بحيث لو يعني لو مثلا داس بقدميه على الثعبان لا ولا الثعبان عضو لا يشعر لأنها أصبحت صلبة. فهو يقول لها قد سالم الحياة، ها قد سالم الحياة منه القدم، المفروض القدم هي اللي سالمت الحياة عشان غليظة، صح؟ أظن كده واضح. روي بنصب الحياة، وعلى هذا فاتحد مع قراءة السبعة، ما قراءة السبعة كلهم قرأوا بالرفع، والمعنى عليهما بحفظ الله لهن، بالحفظ يعني سواء كانت مرفوعة أو منصوبة يبقى المعنى إيه؟ أيوة نعتبر يا شيخنا. فالصالحات قانتات، الصالحات مبتدأ مرفوع لم ترفع الضمة، قانتات خبر، فالصالحات قانتات حافظات خبر ثاني، بما حفظ الله جار ومجرور متعلقان بالحافظات، خلاص. طيب لما قال بما حفظ، ما نعتبرها مصدرية يعني تؤول مع الفعل بالمصدر، يعني بحفظ الله لهن، صح؟ بحفظ الله إيه؟ لا، يبقى فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حفظ الله، بما حفظ الله على القراءتين هنعتبر ما مصدرية يعني بحفظ الله لهن، خلاص. والمفعول محذوف كما في قوله تعالى والحافظين فروجهم والحافظات، يبقى هو حذف المفعول من الثاني اللي دلت الأول عليه يعني والحافظاتها، ماشي مولانا؟ طيب الثاني أن يكون ضميرا مستترا، يعني خلاص سلمنا إن هو منصوب، إحنا كنا في الرأي الأول هو منصوب وهو فاعل على لغة إيه بعض العرب يعني. الثاني أن يكون ضميرا مستترا في حفظة، فالصالحات قانتات حافظات الغد بما حفظ الله، أين فاعل حفظ؟ قال ضمير، قال في مرجع وجهان، أحدهما النسوة المذكورات، أيوة النسوة المذكورات، وذلك باعتبار المعنى دون اللفظ، أي بما حفظ هو، بما حفظ إيه هو، خد بالك باعتبار المعنى بدون اللفظ، لأن لو جاب اللفظ يبقى ما يقولش هو يقول هن، صح ولا لا؟ أيوة، يبقى بما حفظ هو الله، فقال أيوة بما حفظ هو، أي بما حفظ من ذكر، من ذكر اللي هو إيه الصالحات قانتات، صح ولا لا؟ فهو قال باعتبار المعنى وليس باعتبار اللفظ، ماشي؟ طيب كما جاء في الحديث افهم، خير النساء صوالح قريش، قال أحناه على ولد في صغره، أيوة لأخذ بالك، خير النساء صوالح نساء قريش، صوالح ده جمعه، ما قالش أحناهن، قال أحناه، أشوف الضمير هذا، يبقى الضمير وإن جاء مذكر جاء مذكر معنى لا لفظا، أظن كده واضح. ولذلك شوف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفصح العرب وتجامع الكلم صلى الله عليه وسلم، قال خير النساء إخان صوالح نساء قريش، يبقى صوالح ده جمع صالحة، صح يا شيخنا؟ قال أحناه على ولد في صغره، يبقى لما قال أحناه أهو شوف الشيخ بيستدل له، يبقى ضمير تقديره هو، خلاص معنى لا لفظا، خلاص يا مولانا؟ والتقدير أحنا من ذكر، يبقى هو ده عايز على من، أحد من ذكر اللي هو صوالح قريش يعني نساء قريش. الثاني ما على أن تقدر موصولة واقع على دينهن، أي حافظات للغيب بالذي حفظ الله من دينهن، تقدر ما موصولة، مش كده؟ يبقى بما حفظ، ها بما حفظ يا شيخنا الله، أين فاعل حفظ؟ قال هو. يبقى على أن تقدر ما موصولة بس، مش بحفظ، مش هنقدرها مصدرية، هنخلاها اسم موصول. يبقى بالذي حفظ الله، يبقى حافظات للغيب بالذي حفظ الله من دينهن. واضح يا شيخ؟ حفظ الله ايه؟ من دينهن. يبقى الثاني على ان تقدر موصولة واقعة على دينهن، دينهن، مش كده؟ لما قال الآية فالصالحات، مش احنا عندنا يا شيخنا ان قال اذا دخلت على اسم فاعل تبقى اسم موصول؟ طيب اهو، فالصالحات قانتات، الصالحات اقل على ان تقدر موصولة واقع على دينهن، مش كده؟ يبقى اذا الفاعل تقديره هو، بس مش عايد على، مش عايد يا شيخنا على النسوة المذكورات، لا عايد على الدين، دينهن. هناك قلنا ايه؟ ان يكون ضمير مستتر تقديره هو، عايد على النسوة المذكورات بس ايه، وذلك باعتبار المعنى مش باعتبار اللفظ. خلاص قلنا دي. وذلك استفدنا بالحديث خير النساء صوالح نساء قريش احناه، يعني احنا من ذكر. خلاص. وهنا نفس الوضع، يعني بما حفظ هو، يعني بما حفظ من ذكر اللي هم الصالحات القنتات. هنا هنقدر ما هنقدر الضمير مو، يعني ايه؟ قال لما نقدر ما دي هنخليها اسم موصول. فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ، بالذي حفظ، يبقى ما بمعنى الذي. طيب، وانت عارف اسم الموصول تحتاج الى جملة، وهذه الجملة تسمى صلة الموصول، ولا بد فيها من عائد يعود على اسم الموصول. خلاص. الضمير تقديره هو، لا يعود عن نسوة، يعود على دينهن. يعود على شيخنا، أي على دينهن، يعني حافظات الغيب بالذي حفظ الله من دينهن. خلاص وصلت. وجه تاني يا مولانا، ماشي يا شيخنا؟ خلاص. يعني الشيخ ذكر المسألتين، وضحت كده شيخنا؟ واضح. بس كده يا سيدي انها تقدر ان احنا قلنا تتكلم على دينهن ما بمعنى الذي، معنى في الاولى في حاله النصب، يعني هنقدر ما مصدريه، يعني بحفظ الله لهن، بحفظ الله لهن. خلاص. لكن اذا جعلتها في الموصول يبعد على دينهن، لأن احنا كنا الله لا يحفظ سبحانه وتعالى، يبقى لا بد من تقدير مضاف، يعني بحفظ الله لهن دينهن. مش في الحديث احفظ الله يحفظك، يعني احفظ دين الله. هو احنا قدرنا هو مرتين، هو عاد على النسوة المذكورات وعاد على دينهن. ها، بمعنى الذي ما بمعنى الذي هنا برضه فين؟ هي عايدة على النسوة، ما هو عايدة على من ذكر، على من ذكر في الآية. من ذكر، ما هذا اسم موصول له؟ من اسم موصول، يعني لما قال تقدره هو عاد على النسوة، قال ده باعتبار المعنى مش باعتبار اللفظ. استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء صوالح نساء قريش، قال أحناهم، ما قالش أحناهن. خلاص، راعى المعنى ما رعاش ايه، ما رعاش اللفظ. طيب ازاي احناه؟ يعني احنا من ذكر، ومن يا شيخنا لفظها مفرد مذكر لكن معناها جمع، صح ولا لا؟ ولذلك شوف الايه، ومن يطع الله ورسوله يدخله، يبقى راعى اللفظ جنات خالد، قال خالدين، راعى المعنى اللي هو الجمع. وضحت؟ يبقى هي لفظها، اللفظ نفسه مفرد والمعنى جمع، صح؟ لا، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبركاته محمد.